ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والجزاء والصراط وغير ذلك. وفيه أيضاً دليل على إثبات الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة نوعان: شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة له ولغيره. أما الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة أنواع. النوع الأول: الشفاعة العظمى، وهي شفاعته في أهل الموقف كما في هذا الحديث حين يلحقهم من الكرب والهم ما لا يعلمه إلا الله، فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة. النوع الثاني من أنواع الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، لأن المؤمنين إذا عبروا الصراط وجدوا الجنة مغلقة، فيشفعون أو فيطلبون من يشفع لهم في فتح أبوابها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فإن قوله وفتحت أبوابها عطف على مقدر محذوف، يعني وحصل ما حصل من الشفاعة. النوع الثالث من الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، وذلك لما قام به من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة المسلمين. وأبو طالب كان يعلم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه رسول من عند الله عز وجل حقا، ولكنه لم يؤمن، ولهذا قال في بعض شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وقال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. والذي منعه من الدخول في الإسلام والإتيان بشهادة التوحيد هو أنه خاف أن يلومه قومه، ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن يعيرني قومي لأقررت عينك بها. فهو خشي أن يعير ويقال: صبأت عن دينك ودين آبائك وأجدادك. فقال: لولا أن يعيرني قومي لأقررت عينك بها. فلما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم شفع له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنه من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان، يعني أبا طالب، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. هذه ثلاثة أنواع من الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة العامة التي له ولغيره فهي أيضا ثلاثة أنواع. النوع الأول: الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلوها، وهذه عامة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين، وقد دل عليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. والنوع الثاني من الشفاعة: الشفاعة في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار بعد أن يعذبوا فيها، أن يخرجوا منها. وقد جاء فيها حديث أبي سعيد في مسند الإمام أحمد بسند جيد. النوع الثالث من الشفاعة: الشفاعة في زيادة ثواب المؤمنين وفي رفعة درجاتهم، وهذه يستدل لها بدعاء المؤمنين بعضهم لبعض. والشفاعة لا بد لها من شرطين: الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني الرضا عن المشفوع بأن يكون الرضا عن المشفوع له بأن يكون المشفوع له من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد في الشفاعة من تحقق هذين الشرطين: إذنه سبحانه وتعالى للشافع، وأن يرضى عز وجل عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد وأهل الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يختمنا لنا بخير، وأن يوفقنا لهداه، ويجعل عملنا في رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.